أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا إِنَّ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم الطيب الأجل الأكرم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت. اللهم إنا نسألك يا الله، اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم يا رب رحمتك الواسعة بالفقيد، اللهم يا رب ارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم مد